ويرضى عليه. ما ينفعش ينفع يعني ما ينفعش ما ينفعش هو عارف إن الله الله وَرَبُّكَ الْغَفُورُ الرَّحِيمُ الله Thank you. الغرض. والسماء الجميل يا دكتور الله الله الله وذا